فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر، الطين الذي يخرط به الحائط، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، الحصى في أرضها، وإن سألت عن بنائها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة، وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل. شفت القربة؟ الثمرة الواحدة هذا حجمها. وإن سألت عن أنهارها فهي فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير وشفافية الزجاج. وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين من أبواب الجنة مسيرة 40 عاما. وإن سألت عن سعتها فأدنى أهل الجنة له مثل الدنيا وما فيها وعشرة أمثالها. وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر ليلة البدر. هذا ولا تسل عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد.